حياها زلمة الكل أرض العراق العون يا خودي شد الحل وانتم اسود الليل يا أهل الله سرج الخيل يا النقشبنديون يا النقشبنديون حياهم الثوار جيش الطريق أحرار هدوا على الكفار هدوا على الكفار لجموعهم يفنون لجموعهم يفنون حياها زلمة الكل شبندي لاح فوق الوطن مصباح البيت الأسود صح البيت الأسود صح الحق يا بنت عقون الحق يا بنت عقون حياها زلمة الكل أرض العراق العون يا خودي شد الحل وانتم اسود الليل يا أهل الله سرج الخيل يا النقشبنديون يا النقشبنديون ابن الطريق الزين حامي الأرض أعداء مهزومين أعداء مهزومين وش حدهم يعودون وش حدهم يعودون حياها زلمة الكل أرض العراق العون يا خودي شد الحل وانتم اسود الليل يا أهل الله سرج الخيل يا النقشبنديون يا النقشبنديون يا الغاصب اسمع شوف ما نعرف احنا الخوف بيد النعم سيوف حياها زلمة الكل أرض العراق العون يا خودي شد الحل وانتم اسود الليل يا أهل الله سرج الخيل يا النقشبنديون يا النقشبنديون ابشر عراق الخير برجالك التحرير ما تمسي بيد الغير ما تمسي بيد الغير والله مهما يكون والله مهما يكون حياها شيخ المشايخ قال شدوا العزم يا رجال وش ورط الانذال وش ورط الانذال لبلادي يحتلون لبلادي يحتلون حياها زلمة الكل أرض العراق العون يا خودي شد الحل وانتم اسود الليل يا أهل الله سرج الخيل يا النقشبنديون يا النقشبنديون خلي الفرس والروم تدفع ثمن كل يوم يحرم عليها النوم يحرم عليها النوم من ضربك والنون من ضربك والنون حياها زلمة الكل أرض العراق العون يا خودي شد الحل وانتم اسود الليل يا أهل الله سرج الخيل يا النقشبنديون يا النقشبنديون يا ابن العراق ايش بيك بغدادك تناديك قوم ارجع الماضي قوم ارجع الماضي بالذله ترضى شلون بالذله ترضى شلون حياها زلمة الكل أرضى